راجعوها في البداية والنهاية في المجلد الأول، نفيسة جدا. طبعا الحميدي هذا قال فيه لباب أحمد بن حنبل، قال الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وما رأيت أنصح للإسلام وأهله منه. أما سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام المولد عام 700 والمتوفى عام 98 و100، فالعقل عسل ولا تسل كما يقال. ترجمته من أجمل ترجم، عاش 91 سنة أنفقها في طاعة الله. يقول لما بلغت 15 سنة قال لي أبي يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاختلط بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد واخدمهم تقتبس من علمهم. يقول فجعلت أميل إلى وصية أبي ولا أعدل عنها. طبعا هي يذكرها جوز في صيد الخضر، قلت فجعلت مقالة أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. وهذا رجل كان من الصالحين نحسبه الله وحسيبه. قال رجل كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقلت يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ قال أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. طيب قال يا أبا محمد سأحفظه، خلها احفظوها أن كنيت سفيان بن عيينة أبو محمد وأنه هلالي. الذهبي لما راح يدور السم ابن دقيق العيد أول سؤال قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال له سفيان بن عيينة، باعتبار ما مشهور بهذه بهذا اللقب والكنية هكذا، مشهور بابن عيينة سفيان بن عيينة. وقال مجاهد بن موسى سمعت ابن عيينة يقول ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبه. وقال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاج. وعن ابن وهب قال ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال ابن عيينة إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمه على معاصيه. وله تفسيرات عجيبة وله أقوال نفيسة جدا. يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى ب 44 من قال حماد بن زيد قدم أيوب مر من المدينة فقيل له يا أبا بكر من تركت بالمدينة؟ قال أيوب بن أبي تميم السختياني، قال ما تركت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد استخدمه من استخدمه العباسيون ليؤدي القضاء، نعم، فدل على فقهه. قال سعيد بن عبد الرحمن ما رأيت أحدا أقرب شبها بابن شهاب من يحيى بن سعيد الأنصاري، ولولاهما لذهب كثير من السنن. مات بالهاشمية بالأنبار، وين الهاشمية؟ بين الصقلاوية والفلوجة، ولا تزال أطلالهما. من بناها؟ بناها أبو العباس السفاح. أما المنصور بنى بغداد. ومحمد إبراهيم التيمي ثقة. أسأل الحديث هكذا، عفتم هالورقة هكذا، تروى هكذا. حينما روى الحديث إذن هذا المدار هو يحيى بن سعيد. ما معنى المدار؟ المدار هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، اسمه مدار. وين نروح نرجع على فلان؟ التماثيل عند معاملة، وراح على بناية طابق 10 مجلة طابق المعاملة من فلان، راح على فلان شافه ما عجب، راد يروح على غير طابق شافه الآن جالسة، قال ها قلت فيه يستوي معاملة أختي بلعزة الآن من رمادي وبعيد قالت له يا مسلان رجع حتبين مسفيد، راح على غير موظف كلهم ما يدزوا على هذا، هي الشغلين هذا. فهذا الحديث لما يروي فقط واحد كل الأسانيد تدور عليه. شوف هذا المدني الإسناد والمدار مدني، إذا مخرج الحديث مدني حتى نعرف المخرج هو مكان خروج الحديث، المدار هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد. لما روى الحديث اشتهر بعد ذلك في البلدان، رواه من أهل بلخ عمر بن هارون وإبراهيم بن أدهم. شوف هذا الطريق عمر بن هارون وإبراهيم، كل واحد ما له يسمى يسمى وجه، هذا يسمى وجه. عندنا حديث أبي سعيد لا عمل إلا بنية، ما له يسمى، يسمى حديث آخر، هذا يسمى وجه، هذا يسمى مخرج، هذا يسمى مدار، واضح؟ هاي المصطلحات تعرفونها حتى لما تأتي تعاني كتب الحديث تفهم ما تقرأ. ورواه عنه من أهل المدينة النبوية مالك بن أنس وأنس بن عياض، ورواه من أهل مصر الليث بن سعد، ورواه من أهل الكوفة سفيان الثوري وعيسى بن يونس،

أي يعبرون بها مواطن الشرق إلى مواطن النجف. نحن نعتبر، شوف ذكرنا مثال الشاذ، ومن أمثلة الشاذ ما رواه عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عبد الواحد بن زياد توفي عن 72 مئة، والأعمش سليمان بن مهران توفي عن 47 مئة، وأبو صالح اللي هو ذكوان السمان يا سنة توفي عام 100. وهذا الرجل كان صاحب صلاح وكان صاحب عبادة وكان مؤذن مسجد، ويقول أحدهم يقول صلينا في المسجد فتأخر الإمام فتقدم أبو صالح، يقول فكاد لا يجيزها من كثرة البكاء. وأنتم تعلمون بأن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا مثال للشاذ، ومن خلاله تتعرفون على كيف يكون الشذوذ. عبد الواحد ثقة، والأعمش ثقة، وأبو صالح ثقة. وهذا الحديث بعض الناس قال صحيح، بعضهم قال حسن صحيح، نظروا فقط على ماذا؟ على الظاهر، يعني توفر بالاتصال، توفر بالعلاج، توفر بالطلب. لكن الشذوذ والعلة كيف نعرفها؟ ما نعرفها نجمع الطرق، نخرج الحديث، نتوسع فيه وننظر فيه نظرة فاحصة، إذا وجدنا اختلاف يؤشر عندنا المؤشر. ماذا نصنع بالخلاف؟ احنا ما نحب الخلاف لأجل الاختلاف، لكن بالاختلاف حتى نحرر الخطأ من الصواب. وجدنا هاي الرواية تفرد اللي بها عبد الواحد بن زياد، التفرد ليس علة، هذا بيتفرد لكنه ليس علة. لكن لما يوجد عندنا تفرد ما لا يصنع التفرد؟ التفرد يلقي الضوء على العلة ويبين لك ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم. فوجدنا قد تفرد بهذه الرواية، لم يروا الحديث عن الأعمش غير عبد الواحد بن زياد، جعل الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. من بكم يطبق هذا الحديث؟ حتى بعض الناس في المسجد، هذا ليس سنة. أي شيخ الألباني صحح الحديث، والترمذي صحح الحديث، والشيخ شعيب صحح الحديث، لكن نحن قلنا أن العلم معرفة الحق بدليله، فهذا الدليل ننظر فيه جيدا. هناك من قال بأنها بدعة، ممن قال أنها بدعة من؟ عبد الله بن عمر، وكان إذا رأى إنسان يحصبه. فإحنا عندك هنا قل أنا هل أبحث وراء فلان، قلت أنت لا تبحث وراء فلان، لكن لما تجد قضية فيها اختلاف يعني معناها القضية تحتاج إلى بحث. هناك من قال بأنها واجبة، يقول العلامة أحمد شافعي يقول هذه السنة هو صححها وأثبتها سنة، وأخطأ حينما صحح الحديث أحمد شافعي رحمة الله عليه شيخ شيوخنا، ونحن نروي عنه بإسناد، نروي عنه بواسطة الشيخ زهير الشاوشي رحمه الله، يقول غلا فيها اثنان، ابن عمر حينما قال بدعة، وابن حزم حينما قال أنها واجبة، بل أنها شرط لصحة الصلاة. وابن حزم صحح الحديث. هؤلاء كلهم اعتمدوا على ماذا؟ عبد الواحد ثقة، الأعمش ثقة، أبو صالح ثقة، أبو هريرة صحابي، اتصال ثابت، عدالة، ضبط، حكموا بالصحة، لكنهم ما نظروا إلى العلة الخفية. ولما نجد اختلاف لا سيما من عبد الله بن عمر اللي هو كان من أحرص الصحابة على العمل بالإرث النبوي، فوجدنا الاختلاف. عبد الواحد أخطأ وشذ حينما جعل الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من فعله، هذا ثابت من فعل النبي، لكن حينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله من باب العبادة؟ لم يفعله أنه عبادة، مثل شعره صلى الله عليه وسلم حينما جعل الشعر إلى منكبه لم يجعله من باب عبادة، الشعر لا يتعبد به إلى الله، لا فقال يقول أنا إنسان أفعل مثل ما فعل مقتدي به، نقول لا بس، تسمى بسنن الزوائد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب العبادة، يسمى بسنن الزوائد، من فعله بنية الاقتداء يجر على هذا الشيء. فهذه فعلها النبي ليس من باب العبادة، فهذا تسمى من سنن الزوائد، إذا فعلها الإنسان من باب سنن الزوائد لا بس، أما كسنة بحد ذاته ليس سنة وليست واجبة، وثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم من باب الاستراحة. فقد أخطأ عبد الواحد بن زياد وشذ حينما جعل الحديث من قول النبي، والصواب أنه من فعله. نعم خلاص، اللي فعلها تعبد لا بأس، بس أنت تكون تفعلها تقليدا من حديث صحيح قد أمر به النبي، تظنها سنة. لا سيما انك تقلد الشيخ رحمه الله عليه، هذا المقصود. لكن لا، نحن نريد ان نتعبد الله بالعباده الصحيحه، نتعبد الله بالعباده انها عباده، ونتعبد الله بالسنن الزائده انها سنن زائده. هكذا رواه سهيل بن ابي صالح عن ابي، شوف سهيل بن ابي صالح يروي عن من؟ عن ابيه اللي هو ابو ذكران صالح السمان. هو ان قلت هي من سنة، يقول ثبت من فعله، هذه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الشيء، ورواه عبد الله بن عباس. ليش عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس كان 4 سنوات اين يبات؟ يبيت في بيت خالته ميمونه لما تكون ليلتها، يعني يبيت في غرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يشاهد النبي لما يقوم الليل، يتعلم منه، يقوم معه. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنه ويضطجع مستريحا حتى ياتي وقت الاقامه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس نقل ما شاهد، وعائشه رضي الله عنها نقلت ما شاهد، قل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. لا يقول فان كنت مستيقظة كلمني، والا اضطجع على شقه الايمن، حتى نعلم من كلام سيدة عائشه. في تفصيلها هذا انها ليست عباده مراده، انها قضيه ترويح للنفس، ترويح للنفس. فاذا عندنا الان شاهد للروايه الموقوفه انها من فعل النبي وليس من قوله صلى الله عليه وسلم. ويروي الحديث سهل بن ابي صالح، ورواه ايضا محمد ابن ابراهيم عن النبي صالح. اذا لدينا رواه كثيرين روى من الحديث جعلوه من فعل النبي. وعبد الواحد عن الاعمش عن ابي صالح جعله ماذا؟ من قول النبي. وتفرد هنا، تفرد عبد الواحد بتفردين، تفرد حينما هو الوحيد رواه عن الاعمش، وتفرد حينما خالف في المتن، خالف في المتن. وقد صرح جمع من الائمه، انا لما اقول قضيه المتقدمين لابد ان نرجع الى احكام المتقدمين حتى نتوصل الى الصواب، لان انت في هذه الدنيا انفاس تقطعها من حياتك، بودك ان تصل الى اعلى الصواب. صرح جمع من الائمه بشذوذ روايه عبد الواحد بن زياد، منهم البيهقي في السنن الكبرى. السنن الكبرى يا شباب من اعظم كتب الاسلام، وهو كتاب عجيب. هل منكم من قرأ الكتاب؟ أو مجلدا من الكتاب أو قلب الكتاب؟ إيه؟ جيد، مكتب الشعب ننتفع منها، لكن هذه الكتب لابد أن يرجع لها. الآن طبع حديثا في 27 مجلدا، وله فهارس عظيمة جدا، وفيه فوائد فقهية جمة. هذا الكتاب بقرابة 25,000 رواية، وينماز بأنه أتى بجميع أدلة الفقهاء. له السنن الوسطى ذكر فيها أدلة الشافعية، له السنن الصغير أراده أن يكون كتابا في أيدي المسلمين جميعا. ينماز هذا الكتاب نادرا أن يأتيك برواية ضعيفة أو رواية خطأ ويسكت، نادرا يعلم. ويقول فقال في رواية الفعل لما أتى برواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الأيمن، أتى برواية الفعل ماذا قال؟ قال وهذا أولى أن يكون محفوظا، هذا المحفوظ، وذاك ما هو؟ ماذا يقابل المحفوظ؟ الشاذ، لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. احنا عندنا مما يقوي الحديث المتابعة والشاهد، المتابعة أن يتابع الراوي راوي، والشاهد أن يأتينا حديث صحابي آخر. فشوف أتاك بالقضية بألخص عبارة وأوجز إشارة. وكذا نقل الحكم بالشذوذ ابن القيم عن شيخ ابن تيمية في زاد المعاد، فقال هذا باطل وليس بصحيح. من حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الأيمن. ماذا حكم شيخ الإسلام؟ قال هذا حديث باطل. طبعا أحكام شيخ الإسلام من أجود الأحكام وأحسنها. قال وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيها. شوف تفرد وتفرد رواه الأعمش وأخطأ في المتن. وبنحو هذا قال الذهبي في الميزان، الذهبي في الميزان قال هذا القول. إذا هذا مثال للحديث الشاذ. طبعا هذا مثال الحديث الصحيح، هذا مثال يضاف لحديث إنما الأعمال بالنيات من أجل أن يبسط القضية. لدينا الآن 3 أمثلة أيضا، هذه كلها نماذج عملية تعين على فهم الناس. هذا الحديث الأوراق ما أتيتم بها أم لا؟ طلعوا هذا الحديث شيبتي هدوء أخواتها. الحديث هذا يرويها أبو إسحاق، إذا تفرد بها أبو إسحاق. ما معنى التفرد؟ التفرد أن ينفرد الراوي بروايته للحديث، وحينما تفرد به اضطرب فيه من حيث السند واضطرب فيه من حيث المتن. مرة يقول عن عامر بن سعد عن أبي بكر، مرة يقول عن أبي ميسر عن أبي بكر، مرة يقول عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، مرة يقول عن مصعب بن سعد عن أبي سعيد الخدري، مرة يقول عن عكرمة عن أبي بكر، مرة يقول عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن ابن مسعود، مرة يقول عن عكرمة جعله مرسلا، مرة أبو إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، مرة عن أبي جحيفة جعله من مسند أبي جحيفة، مرة عن عامر بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص جعله من مسند سعد، مرة عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ومرة جعله عن أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة عن مسروق عن أبي بكر، مرة عن مسروق عن عائش عن أبي بكر، فأتى به ب13 وجها اضطرب في الإسناد. أما الاضطراب في المتن، شوف ألفاظه شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلوا إلى الشمس كبرت، وفي رواية شيبتني هود وأخواته سورة الواقعة وسورة القيامة والمرسلات، وإذا الشمس كبرت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. وهذا الحديث من حيث شيبتني معناه ماذا؟ كثر الشيب فيه، والشاعر يقول أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشاء. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، لم يكن صلى الله عليه وسلم قد علاه الشيب، إنما كان شيبه قليلا. فالحديث مخالف ما في الصحيحين، مضطرب في المتن، مضطرب في الإسناد. هذا المضطرب اللي هي الاضطراب هو علة من علل الخبر. فهذا مثال. عندنا من الأحاديث التي حصل فيها اختلاف ما رواه بسرى، ما روته بسرى بن الصفوان وعنها عروة وعن عروة هشام. طبعا هذا سند من الأسانيد اللطيفة. وروى الحديث عن هشام كم راويا؟ 18 نفسا، يزيد بن سنان وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد في الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، وحماد بن أسامة، وإسماعيل بن عياش، وهيب بن خالد، وأنس بن عياض، وحماد بن زيد، وعلي بن المبارك، وحماد بن سلمة، وربيعة بن عثمان، وعلي بن مسهر، وسعد بن عبد الرحمن، وعنبسة بن عبد الواحد، والثوري، وشعيب بن إسحاق، والمنذر بن عبد الله، وعبد الله بن إدريس. 18 نفسا. رواه عن هشام من نص ذكره فليتوضأ. هذه الرواية. جاء رواية عبد الحميد بن جعفر يروي عن هشام. شوف هذا الزيادة، هذه زيادة، وهذه زيادة من ثقة. هل مقبولة؟ ليس من المعقول أن يحفظ أن ينسى 18 نفسا ويحفظ شخص واحد. فيروي عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن عروة به زيادة من نص ذكره أو أنثيه أو رفغيه. فهذه زيادة أو أنثيه أو رفغيه هي زيادة غير صحيحة. فالرواية الصحيحة رواية الجماع الغفير عن هشام عن عروة عن بسرى من مس ذكره فليتوضأ. فهذا في المثال أيضا هو لزيادة الثقة المردودة، مثال للشذوذ الوارد في متن الحديث أيضا. المثال الأخير حتى لا يطول الدرس فلا يكون للشيطان فيه نصيب. هذا المثال مهم جدا، وأتيتكم بهذه الأمثلة المتنوعة لما يتعلق بالشذوذ وما يتعلق بعدم. هذا المثال لما حصل فيه علة، والعلة مأخوذة من المرض. روى شعبة بن الحجاج، وأنتم تعرفون شعبة بن الحجاج هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتفي الواسطي أبو بسطام، توفي عام 600، وهذا كان من أعبد الناس. يقول أبو بحر البشراوي عبد شعبة ربه حتى صار جلده على عظمه، وكان يعطي المسكين ما استطاع لذلك، وهكذا. وله أقوال نفيسة في الاهتمام بالحديث ونشر الحديث. عن سلمة بن كهيل يروي عن شيخ سلمة بن كهيل قال لبسن عن حجر أبي العمس، ذكر هنا شيخ حجر، ولقبه بماذا؟ كناه بأبي العمس. عن علقمة بن وائل على ابن وائل، وائل هو وائل بن حجر، عن وائل هو الصحابي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته. هاي حجة الحنفية على أن إخفاء الصوت في التأمين، استدل بهذه الرواية المقطوعة. هذا الحديث فيه ثلاثة علل، فيه علة في الإسناد، فيه علتان في الإسناد، وفيه علة في المتن. هذا مثال حي للحديث المعلول، وأتيناكم برأس من رؤوس الحديث اللي هو شعبة بن الحجاج اللي هو قعد القواعد وأصل الأصول في علم الحديث، حتى قيل لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق، وكان يسمى بأمير المؤمنين في الحديث. وهذا اللقب بعضهم فسره بأنه يطلق على من حفظ جميع الأحاديث الموجودة على الأرض. شوف هذه الرواية خطأ، احنا لا نأخذ شعبة عن سلمة عن حجر عن علقمة عن وائل ونأتي بالمثل نحكم نقول إسناده صحيح، لكن لا نحكم بصحة الإسناد حتى ننظر في المثل وحتى نجمع الطرق ونجمع الروايات ثم ننظر فيها هل يوجد اختلاف أم لا. فإذا وجدنا الاختلاف نأتي على الاختلاف، ممن حصل الاختلاف، ما هو الراجح في هذا الاختلاف. والقاعدة أن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قال النبي لعائشة رضي الله عنها: جزاؤك على قدر نصبك. كلما الإنسان زاد نصبه في الطاعة والعبادة والبحث كلما زاد أجره، فهذا أجر عظيم. والذي يشتغل بهذا الشغل لا يشتغل لنفسه ولا لإنسان، إنما يشتغل لأمة محمد، يشتغل لملايين موجودة ولملايين ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا قضية العلم والتصحيح والتضعيف باب عظيم جدا، ولا سيما بأن المعرفة بهذا العلم معرفة تقوم بها فرض الكفاية، وفرض الكفاية يعني ثوابه عظيم، لأن الإنسان يسقط به الإثم عن الأمة. الحديث وجدنا العلاء بن صالح رواه، ومحمد بن سلمة بن كهيل، وسفيان الثوري، ثلاثة أشخاص. واللي عنده جامع الترمذي حينما يذهب إلى البيت يذهب إلى جامع الترمذي حديث رقم 248 يقرأ ماذا كتب الترمذي، وكيف أنه سأل البخاري وسأل أبا زرعة الرازي وسأل الدارمي حتى توصل إلى إعلال حديث شعبة، حتى ندرك بأن جهود أهل الحديث القدامى جهود عجيبة جدا. فهم قد خدموا الحديث وقدموا له طاقة أعظم ما عند البشر من طاقة. روى العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، سلمة شيخ من بالسند الأول شيخ شعبة، فالحديث حديث سلمة، ورواه عن سلمة كم شخص؟ أربعة، اللي هم شعبة والعلاء ومحمد وسفيان. نفس شعبة، طبعا كانت شعبة وسفيان، يقول العلماء يقول كان شعبة وسفيان فرسي رهان، كان شعبة وسفيان فرسي رهان. وشعبة بن حجاج قال إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان، يعني نقول إحنا نروي سوية دائما واشتركنا في كثير من الأحاديث، إذا اختلفنا في حديث من الأحاديث فخذوا بقول سفيان ولا تأخذوا بقولي فإن سفيان أو سفيان أحفظ مني. هذا مع أن سفيان قد تابعه العلاء بن صالح وسلمة بن كهيل. نقول إذا اختلف شعبة وسفيان يقدم قول سفيان، فكيف إذا وافق سفيان الثقات كالعلاء بن صالح ومحمد بن سلمة؟ لا سيما محمد بن سلمة يروي عن من يروي عن سلمة، هذا من إرث آبائه فهو له أضبط من غيره. رواه عن سلمة، واقرأ عن سلمة بن كهيل، وقفوه عن سلمة بن كهيل، عن حجر ابن العنبس، بينما هو حجر ابن العنبس، وهذا حجر ابن العنبس شنو وكنيته؟ أبو السكن. قد يجينا واحد يقول لا يجوز هو حجر ابن العنبس بس كنيته أبو العنبس، نقول لا كنيته أبو السكن، كنيته أبو السكن. شوف الأول خلل من شعر بن الحجاج أنه أخطأ في كنية حجر، هو اسمه ابن العنبس قال أبو العنبس كناه باسم أبي، هذا خطأ واحد، خطأ في الإثنان. إيه عن وائل، أي حجر عن وائل، وهنا ماذا قال شعبة؟ حجر عن علقمة عن وائل، يعني جعل رجلا بين حجر ووائل، وهو علقمة بن وائل. هذا شيء يسموه الاسم خاص، يسموه المزيد في متصل أسانيد. إذا فينا سلف متصل أن حجر سامع من علقمة سامع من وائل وهو الصواب، يجينا شخص يخلي اسم زيادة خطأ، يسمى المزيد في متصل. هذا هل نسمي زيادة ثقة؟ زاد، أين زاد؟ في الإسناد أو في المتن؟ في الإسناد، أيضا زاد ثقة وهي غير مقبولة هنا. هل نسمي شاذ؟ نعم نسمي شاذ. والشذوذ أين هذا الشذوذ؟ في الإسناد أيضا وهكذا. عن علقمة بن وائل قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. هنا شعبة يقول أخفى بها صوته، والصواب أنه ومد بها صوته. إذن أخطأ شعبة في ثلاثة مواضع: واحد، أضاف إلى الإسناد علقمة. ثانيا، أبدل حجرا أبا العنبس بحجر بن العنبس. ثالثا، خالفهم في المتن بقوله أخفى بها صوته. طبعا النصوص العديدة تدل على إظهار الصوت وليس إخفائه. قضية هاي تسمى التشجير وتسمى بالخريطة، هاي قضية مهمة جدا يحتاجها الباحث غاية الحاجة. شوف السند الأول اللي هو الرواية المحفوظة، وائل عن وائل حجر بن العنبس عن حجر سلمة بن شهيل عن سلمة رواة سفيان الثوري على ابن صالح حمد. رواية شعبها كذا: سلمة عن حجر عن علقمة عن وائل، وهي رواية الخطأ. إذا المدار الحديث، من مدار الحديث؟ حجر سلمة بن شهيل، رواه عنه أربعة، اتفق ثلاثة على رواية وانفرد شعبة برواية. والقاعدة ماذا تقول؟ تقول رواية الجماعة أولى بالحفظ. هذا مثال، أيضا مثال مهم جدا. نحن الآن لما نتوضأ نقول بسم الله، نتوضأ أليس صحيح؟ ونقول بأن التسمية مندوبة وليست واجبة، وهي التسمية فيها خمسة أقوال للفقهاء. عدد لي إياها في خمرة العام، خدت هاي التسمية عند الوضوء، كم قول فيها الفقهاء؟ قول ذكر للنسيان هكذا أحسنت. هي الصواب فيها خمسة أقوال، وقول قال بأنها بدعة وهو ينسب إلى مالك، وقول قال أنها مباحة أيضا ينسب إلى مالك، فهي خمسة أقوال. فالراجح أنها سنة لعموم النصوص الواردة، من ضمنها اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني هنا في هذه الآية أمر أن كل فعل يفعل الإنسان يقول بسم الله، وبسم الله مجريها ومرساها، وهكذا النصوص الواردة أن كل عمل مباح حتى الإنسان يستعين به. فالإنسان حتى لما يتوضأ يقول بسم الله، يستعين بالله على وضوئه. طبعا بس التسمية عند الوضوء لم يصح بها حديث، وهذا الحديث الذي سنقرأه الآن وهو بين أيديكم في الخريطة حديث معلول، أخطأ فيه معمر بن راشد. ومعمر بن راشد من كبار المحدثين، وهو من أول من جمع الحديث، وله جامع وجامعه لدينا بحمد الله تعالى، لكنه أخطأ في الحديث. البيهقي رحمه الله تعالى حينما روى الحديث في السنن الكبرى قال: هذا أصح شيء في الباب. يعني معناه وردت أحاديث عديدة في البسملة عند الوضوء. طبعا شيخ أبو إسحاق ألف كتاب صحح فيها الحديث، ألف كتاب كامل، وقد أخطأ خطأ كبيرا في تصحيح هذا الحديث والأحاديث الواردة تسمم. لكن أنا أقف عند البيهقي. البيهقي حينما أورد الحديث قال: هذا أصح شيء في التسمية عند الوضوء. ليس معناه أنه يصحح الحديث، ليس معناه أنه يصحح الحديث، إنما معنى هذا أنه يقول هذا أمثل شيء في الباب. فاحفظوا هذه القاعدة يا رحمكم الله. الحديث هذا يرويه معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس بن مالك، يقول: نظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. لماذا فتحنا الواو يا شيخ عمر هنا؟ لماذا فتحنا الواو؟ الورقة نخليها أمامك أم لا؟ لقد سلمتها إياكم. زين، هاي ما شعبه عندكم ولا ما عندكم؟ ما شعبه موجود. خلاص اجربها، ما شعبه موجوده. زين، انظر اليها. يقول: نظر بعض اصحاب النبي وضوءا. الواو هنا مفتوح، لماذا فتحناها؟ شوف الواو الوضوء. اي مثلا الوضوء هو الفعل والوضوء هو الفعل. اي واولئك هم وقودنا. والله قال ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار اي ما توقدوا به. اشاره الى ان النار مستعره توقد ومن بها يستقد. جيد نسال الله السلامه لنا ولكم. يقول فلم يجد اي النبي صلى لم يجد ماء ان يتوضا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ها هنا ماء. لما اتي بثور فيه ماء قال ها هنا ماء. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. طبعا هذا الماء افضل ماء على الارض افضل من ماء زمزم الذي فار من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. هل نسميها معجزه؟ معجزه اليدين الماء الذي نبع من بين اصابعه معجزه. احسنت المعجزه احسنت المعجزه تكون على تحدي. اما هذا تسمى دلائل النبوه ولذلك هاي حديث عمران بن حصين في الصحيحين المطول هو هذا الميت من جابه؟ من جابه هذا الميت؟ هذا ميت مال امراه كان الجيش 1400 ومية امرية عجوز فلاحة اجعل ابن ابي طالب والزبير قال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قالت هذا الصابر قال لها علي هو الذي تعني ما قال نعم هو الذي تقصديه انت. فلما جاء اتوا بالثور وضع يده فار من راحت ماذا قالت لربها؟ قالت رايت رجلا ما بين هذه وهذه أسحر منه أو أنه نبي حقا. شو معنى هذه وهذه؟ بين السماء والأرض لا يوجد بين السماء والأرض ساحر مثل هذا الساحر أو أنه فعلا نبي حق. ولكن أخذ من ميمالها فار المي نطاها تمر نطاها الأقط الأقط تعرف شيء شبه وقال له قال ما رزقنا من مائك شيئا. شو معنى ما رزقنا من مائك شيئا؟ ما انقصنا شيء نفس الماء رجعت فيك حتى ما حلو غصبها. ولما راح سالفت باعتبار دلال النبوة دلال النبوة بها فائدها هي قومها اسلم والصحابه زاد ايمانهم. هاي من رحمه الله بالصحابه وبمن حول النبي حينما يرون دلائل النبوة. وعيسى قال وجئتكم بايه فهي من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده. الشاهد نفس الوضع قال توضؤوا بسم الله اي توضؤوا بسم الله. ماذا نعرف بسم الله انا؟ موقعها كجملة. ما حرف جر. ده في حرف، موقعها كجملة ليه؟ لا ليه؟ موقعها كإعراب. توضأ قائلين. أحسنت، جملة حالية. جملة منصوبة على حالة أي توضأ قائلين بسم الله. فشوف هنا زيادة بسم الله زيادة شاذة. شوف احنا لما ننظر نجي نباوي يرويها معمر وهو ثقة عن ثابت وقتادة هذان جبلان في الحفظ والإتقان. ثابت بن أسلم البناني وقتادة بن دعامة السدوسي جبلان في الحفظ والإتقان. وعن أنس بن مالك وكلاهما قتادة وثابت قد سمع من أنس بن مالك. لكن احنا لما فتشنا بالطريق شوف وجدنا هاي عن يسار معمر بن راشد يروي عن قتادة وثابت مقرونين عن أنس. ولجينا سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة يرون عن ثابت البلالي عن أنس بن مالك وما ذكر بسم الله ذوي الثلاثة. وعدنا قتادة يروي ويروي عن قتادة سبعة أتيتكم بأربعة ما رضيت أن أطول عليكم رحمة بكم. بس ليش ما هرجابكم ذوي الأربعة؟ سعيد بن أبي عروبة وشعب بن الحجاج وهماد بن يحيى العودي وهشام بن السبت ذولا الأربعة من أوثق الناس في قتادة ابن دعام السدوسي. وانتوا أخذتوا أصح الأسانيد أخذ مع الواحد مغفي من درسوها بالمرحلة الأولية مو صحيح؟ وعندنا غير أصح الأسانيد يسمى التوثيق الظني لما يأتينا ثقة بس لما يروى عن ثقة هو من أوثق الناس فيه. هذه في جانب العلل نرتكز عليها ارتكاسا كبيرا. فروى الحديث عن قتالة سبعة وروى الحديث عن ثابت ثلاثة دول عشرة ولا واحد ذكر بسم الله. إذا قتال معمر خالف زيد خالف عشرة. دول العشرة بيهم ثلاثة يروى عن ثابت، من ضمنهم شوف عندنا حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة يروى عن من؟ عن ثابت. ثابت يصير منه خاله، وهو أوثق الناس في خاله حماد، حماد في خاله ثابت. عندنا عن قتادة يروي سبعة من ضمن سعيد وشعبة وهمام وهشام الدستوائي، دول الأربعة من أوثق الناس في قتادة. إذن هنا خالف عشرة، ودول العشرة بيهم خمسة من أوثق الناس في الشيوخ. من دول الخمسة يا شيخ عمر؟ أنا فصلت ثم أجملت ثم سألت. معمر؟ معمر خالف خمسة من أوثق الناس في المشايخ، من هؤلاء الخمسة؟ سعيد بن أبي عروبة. إيه. والشعبة وهمام وهشام الدستوائي. إيه الخامس. الخامس. اي نعم. لا انا قلت خالف خمسه من اوثق الناس. قتاده احنا عندنا اربعه، هم سبعه بس جبنا اللي اوثق الناس في قتاده. هسه عندنا ثابت، من اوثق الناس في ثابت؟ حماد بن سلمه. اذا صار عندنا خمسه، يعني هذا وجه من اوجه الترجيح، انه روايه اسقاط بسم الله يرويها جماعه من اوثق الناس في هؤلاء الشيوخ. هذا أيضا من الأمور التي يرتكز فيها في الترجيح. واضح هذا المثال؟ هذا رواية معمر زيادة ثقة مثل زيادة ثقة. هو معمر ثقة، هاي الزيادة هل نسميها زيادة ثقة؟ نعم نسميها زيادة ثقة. هل هي مقبولة؟ نقول بأن زيادة ثقة لا تقبل مطلقا. إذا خلونا ندرسكم من الكورس الثاني علل الحديث نتبحر بهذه الأمور بالزيادة ثقة غيرها. وإذا كفى الله المؤمنين القتال وكان خيرا لكم ولي خلاص، يعني تبقون أنت تقولها إن شاء الله بإذن الله. فهي زيادة ثقة، لكن هذه الزيادة مردودة، لأن القول الراجح في زيادة ثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وقد نتوقف فيها أحيانا وقد نقبلها أحيانا وهكذا. أنا أتيت في كتاب الجامع في العلل بالزيادات مقبولة، وذكرت الأدلة القاطعة على أنها مقولة. بقي من الوقت 20 دقيقة، ولولا الخوف من الغلول لتركتها لكم هبة. فهل تريدون أن نقضيها بالأسئلة، أم أشرح لكم وجه الربط بين صحيح البخاري في أول الحديث مع أول ما نزل من القرآن؟ أيها أسهل لكم؟ تسألوني؟ خلاص، بس الآن نتوقف بإذن الله تعالى ونفتح باب الأسئلة.